مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. الشمس تطلع كل يوم وتغيب، والموت صار منك قريب. أرحب بكم مستمعينا الكرام، أنا هنادي، وأحلى التحيات أقدمها إلى كل مستمعينا عبر الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو، وخاصة إلى كل من ينتظر برنامج مجالس الخير. مستمعينا الكرام، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. إن معرفة أحكام الطهارة من وضوء وغسل وإزالة النجاسة وتطبيقها على الوجه الصحيح من أعظم مهمات أمور الدين، وذلك لأنه يترتب على الإخلال بها وعدم صحتها عدم صحة الصلاة التي عظم الله تبارك وتعالى أمرها. وحبا منا في نشر الخير، أحببنا أن نطرح هذا الموضوع عن تعريف الطهارة، عن المياه التي يجوز التطهير بها، عن أقسام المياه وغير ذلك، لتنتشر الفائدة عليكم مستمعينا الكرام. ويسعدنا أن نستقبل باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية وضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج مجالس الخير فضيلة الشيخ بلال حميصي معنا. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم وبجهودكم في نشر الخير وتوعية الإخوة المستمعين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحببنا أن نوضح للمستمعين الكرام من خلال استضافتك فضيلة الشيخ وتزويدنا بالمعلومات الدينية حول أقسام المياه، فلو بداية تكلمنا عن تعريف الطهارة ثم ننتقل إلى الحديث عن المياه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتفقهين في الدين. آمين. موضوع الطهارة موضوع مهم جدا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل التفقه في الدين وعلى معرفة الطهارة. نعم. الطهارة لغة النظافة، رفع الدنس، معناه رفع الأدناس الحسية والمعنوية. الحسية مثل القذر، مثل النجس، والمعنوية مثل الحقد والحسد وسائر الأمراض التي في القلب. التخلص منها يسمى طهارة في اللغة. وأما شرعا فقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفات، بعضهم قال رفع الحدث، وبعضهم قال فعل ما تستباح به الصلاة، وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. معنى ما كان على صورتهما الوضوء المجدد، مثلا إنسان كان على وضوء وصلى بهذا الوضوء ثم أراد أن يجدد الوضوء ليصلي مرة ثانية، هذا التجديد سنة ليس فرضا. معناه الإنسان يستطيع أن يصلي بالوضوء الأول لكن أراد أن يجدد الوضوء، هذا الوضوء على صورة الفرض يعمل مثلما يعمل الوضوء الأصلي المفروض. كذلك الاغتسال ليوم الجمعة، هذا الاغتسال مسنون، وهذا الاغتسال مشابه للاغتسال لرفع الحدث الأكبر، لكن الأول أي الاغتسال للجمعة مسنون وأما الثاني فمفروض. نعم، بارك الله فيك. منذكر المستمعين الكرام، من أراد أن يطرح أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا مباشرة على 9707-2747. ننتقل إلى الحديث عن المياه فضيلة الشيخ، فما هي المياه التي يجوز التطهير بها؟ الفقهاء جزاهم الله خيرا بيّنوا عن المياه التي يجوز بها التطهير وقالوا هي سبع مياه: ماء السماء، والمقصود به المطر، ماء المطر، ونحوه مثل الثلج والبرد بعد ذوبانهما هما ينزلان من السماء، قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالماء الحاصل من ذوبان الثلج والبرد يسمى بماء السماء فيجوز التطهير به. والأمر الثاني أي القسم الثاني ماء البحر، والمقصود بالبحر هنا الماء المالح، فإنه طهور لأنه صلى الله عليه وسلم سئل أنهم يكونون في السفن فيقل معهم الماء ويحتاجونه للشرب، قالوا أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه معناه الطاهر بنفسه والمطهر لغيره. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الحافظ ابن السكن. كذلك ماء النهر يصلح للتطهير، وهذا بالإجماع على طهوريته، كل العلماء أجمعوا على طهوريته. وكذلك ماء البئر معناه الماء النابع من البئر، هو طاهر بنفسه مطهر لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة فأجاز لهم التطهر منها. وكذلك ورد في السنة آثار عدة عن وضوء الصحابة من الآبار، والحديث المذكور عن بئر بضاعة رواه أبو داود. وكذلك ماء العين معناه الماء النابع من العين، والعين النبع الشق الذي في الأرض، الماء الذي ينبع منه ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره لأنه أصل النهر. وكذلك ماء الثلج وماء البرد كما سبق البيان لأنهما من السماء، الثلج من السماء والبرد من السماء. وكذلك ذكر الفقهاء الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء طهور لأن الصحابة توضأوا منه وشربوا. جابر ابن عبد الله هو الذي كان من جملة من روى هذا الحديث، قال فشربنا وتوضأنا، وذلك بعدما شكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلة الماء، قالوا يا رسول الله ليس معنا ما نشربه ولا ما نتوضأ به إلا ما بين يديك. وكان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة فيها القليل من الماء، فوضع يده الشريفة المباركة في الركوة فصار الماء ينبع من بين أصابعه كأمثال العيون. فقيل لجابر: كم كنتم؟ فقال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1500. ما شاء الله. فهذا بإيجاز عن أقسام المياه التي يجوز بها التطهير. بالنسبة للماء الطاهر المطهر، ما معنى قول ماء طاهر مطهر وما هو الماء المطلق؟ نعم، هذا السؤال مهم. الماء المطلق أي الذي ما زال على أصل خلقته، كالمياه التي ذكرنا آنفا، ماء البحر، ماء السماء، ماء النبع، ماء النهر، هذا كله يقال عنه ماء مطلق. نعم. وهذا ماء طهور، معناه طاهر بنفسه مطهر لغيره، معناه نستطيع أن نستعمله للوضوء، للاغتسال، لإزالة النجاسة، للاستنجاء. هذا ماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، ليس ماء مقيدا بأي قيد لازم لا ينفك عنه. مثلا عندما نقول ماء الزهر أو ماء الورد، هذا ماء ليس مطلقا، ماء مقيد لا يسلب عنه. يعني ما فينا نقول ماء والزهر لوحد، والماء الزهري، ماء الوردي، فهذا الماء ماء مقيد وليس ماء مطلقا. أما الماء المطلق كماء المطر، كماء السماء، كماء البحر، كماء النبع، كماء العين، كماء النهر، هذا كله اسمه ماء مطلق، ماء طاهر مطهر. كذلك الماء الذي يأتينا عبر الأنابيب إلى البيوت هو في الأصل من ماء السماء. في هذه البلاد يستعملون ماء السماء، هناك سدود، ثم من السدود تأتي المياه إلى البيوت. مثل هذا الماء اسمه ماء مطلق، ليس ماء مقيدا. نحن نقسم إن شاء الله تعالى المياه إلى 4 أقسام كما قسمها الفقهاء. نذكر ما قاله الفقهاء في ذلك. أولا نقول الماء على 4 أقسام: ماء طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق الذي تكلمنا عنه قبل قليل، ماء طاهر مطهر ويسمى طهور، وهو الماء المطلق. وماء طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. إذن النوع الأول ماء طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق، وماء طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. وماء طاهر غير مطهر، معناه طاهر بنفسه غير مطهر، وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. معناه هذا ينقسم إلى قسمين، الماء الطاهر غير المطهر على قسمين، ماء مستعمل وماء تغير بما خالطه من الطاهرات. والماء الذي بعده هو ماء نجس حلت فيه نجاسة، وهو دون القلتين. إن شاء الله نفصل عن القلتين وما هو مقدار القلتين، لكن بالتعريف ماء نجس حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. نعم. أو كان قلتين فتغير. هذا في الأصل عن أقسام المياه: ماء طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. نعم. ماء طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. وماء طاهر غير مطهر، وهو على نوعين: الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، والماء النجس. نعم. إن شاء الله يعني سنستمع منك عن تفصيل لكل هذه الأقسام، فلو تفصل للمستمعين الكرام عن الماء المشمس. نعم. هذا النوع، النوع الأول الماء الطاهر المطهر المكروه، وهو الماء المشمس. ما هي قصته هذا الماء المشمس؟ هذا النوع من الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره، لكن يكره استعماله في البدن لا في الثوب ونحوه، لأنه يخشى على مستعمله الضرر. يخشى على مستعمله الضرر، معناه لا يوجد هناك يقين بالضرر، وإلا لصار حراما. إن كان هذا الماء يضر صار حراما، لذلك الفقهاء قالوا الماء المشمس يكره استعماله، يكره استعماله، وأما إن تيقن بأنه يضر فعندها يحرم استعماله في البدن. في البدن. سيدنا عمر رضي الله عنه ورد عنه أنه قال استعماله يورث البرص. يورث البرص، لكن كما ذكرنا هذا الأمر غير متيقن. والبرص كما تعلمين مرض يصيب الجلد فيترك بقعا بيضاء في الجلد، هذا اسمه برص. فاستعمال الماء المشمس في البدن قد يؤدي إلى الإصابة بالبرص، كما روى ذلك البيهقي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الماء، الماء المشمس، المراد به الماء الذي سخن بفعل الشمس، سخن بفعل حرارة الشمس، ليس بالنار مثلا أو بوسيلة أخرى مثل اليوم في الكهرباء، المي بتسخن بالكهرباء. أولا إذن يكون هذا الماء سخن بفعل حرارة الشمس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون سخن في إناء منطبع، معناه مصنوع من معدن يقبل التغيير بالمطارق، إذا طرق بالمطرقة يقبل التغيير. مثال ذلك الحديد والنحاس وما شابه ذلك، وهذا لا يزال مستعملا إلى أيامنا هذه في بلادنا. يعني مثل خزانات المي اللي على السطح بتكون عادة. هلأ بهالأيام عم يستعملوا البلاستيك. قصدي قديم. نعم، فيما مضى كانوا يستعملون الأوعية التي تصنع من معادن مطروقة. مطروقة مثل النحاس مثلا. فلو وضع هذا الوعاء المصنوع من معدن يطرق بالمطرقة كالنحاس مثلا، ليس كالخزف الفخار، الوعاء المصنوع من بلاستيك أو من فخار أو من مواد أخرى غير من المعادن يعني، فهذا ليس له الحكم. إذن الشرط الثاني أن يكون الماء سخن في إناء منطبع مصنوع من معدن يقبل التغيير بالمطارق إذا طرق. والشرط الثالث أن يكون بقطر حار، بلد حار مثل مكة مثلا. ولو أعطينا مثالا في أستراليا داروين، داروين مدينة مشمسة حارة، الحرارة فيها قريب 40، فيها صحراء. فإذا اكتملت الشروط، إذا سخن الماء بفعل حرارة الشمس في وعاء منطبع في قطر حار كمكة، يكون الماء مكروها استعماله في البدن كما ذكرنا. أما مثلا لو سخن هذا الماء في وعاء منطبع ولكن في غير النحاس وغير الحديد، مثلا في وعاء من الذهب أو الفضة، في وعاء من الذهب أو الفضة، فلا يسمى الماء هنا مشمسا، لا يحمل هذه العلة، لكن استعمال أواني الذهب والفضة حرام شرعا. لكن في حال لو سخن هذا الماء في وعاء مصنوع من الذهب لا ينطبق عليه ما ينطبق على الوعاء المنطبع الذي هو كالنحاس والحديد. هذه هي الشروط الثلاثة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، نعيد، سخن الماء بفعل حرارة الشمس في وعاء منطبع في البلاد الحارة، فهنا هذا الماء يصير ماء مشمسا يكره استعماله، لأنه قد يخشى على مستعمله البرص، يخشى عليه من البرص، لكن لا يكون ذلك متيقنا. فإن كان يقينا أنه يصيبه ضرر باستعماله لهذا الماء يحرم ذلك. وقلنا هنا إذا كان هذا الماء استعمل في البدن، أما لو استعمل في الثياب مثلا، استعمل هذا الماء لتنظيف الأرض، استعمل هذا الماء لغسل الثياب أو الأواني، لا يحرم استعماله ولا يكره استعماله، إنما فقط إذا استعمل في البدن كالوضوء والاغتسال مثلا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التفصيل. ننتقل إلى معنى ماء طاهر غير مطهر. الماء الطاهر غير المطهر كما سبق البيان على نوعين، ماء مستعمل وماء متغير بما خالطه من الطاهرات. هنا نبين الفرق ما بين المجاورة والفرق ما بين الخلط. إن كان الماء جاوره شيء طاهر كالخشب مثلا، هذا يسمى المجاورة غير المخالطة. المخالطة حل فيه، مثلا لو وضعنا شيء من الحليب في الماء بيكون هذا بيقوله خالطه. أما إن كان هذا الشيء جاوره فلا يؤثر على صلاحية الماء. الجوار كالخشب أو القلم مثلا، وضع قلم في الماء، القلم لا ينحل في الماء، الخشب لا ينحل في الماء. أما لو وضع الحليب في الماء ينحل به، أو وضع شيء آخر بالماء ينحل به، هذا يقال خالطه، أما الأول فيقال جاوره. فهذا هو بالنسبة للماء الطاهر غير مطهر، قلنا ماء مستعمل، والنوع الثاني متغير بما خالطه من الطاهرات. طيب إذا في عنا مثلا وعاء فيه ماء وحل به نقاط من الحبر، نعم، شو حكم استعمال هذا الماء؟ هلأ هم بنبين عن المتغير بما خالطه من الطاهرات. ما عم نحكي عن الماء المستعمل، الماء المستعمل إن شاء الله نتكلم عنه بعد قليل، لكن المتغير بما خالطه من الطاهرات نعطي تفصيلا في هذه المسألة. المتغير معناه ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، نعم، تغيرا كثيرا، بما لا يصعب، بما لا يشق صون الماء عنه إذا انحل فيه. بعبارة أخرى، الماء المتغير هو ما تغير بطاهر انحل فيه، خالطه، نعم، فغيره تغييرا كثيرا في اللون أو الطعم أو الريح، هذا الماء المتغير. أما الماء الذي هو ماء كثير فانصب فيه خالطه شيء من الطاهرات بشكل أنه ما أثر على لونه ولا ريحه ولا طعمه، فهذا لا يؤثر على صلاحية الماء، يبقى الماء كما هو. الماء القليل نبين عنه إن شاء الله بعد قليل، والماء الكثير يعني مهم. أما إن كان التغيير بشيء يصعب صون الماء عنه، مثلا الطحلب، الطحلب الذي يكون على وجه الماء في البرك الكبيرة، أحيانا بعض المستنقعات بتكون حفرة في الغابة فيها ماء، ماء كثير، فيطفو على وجهها شيء اسمه طحلب، صحيح، فبيخضر لون الماء، نعم، هذا لا يؤثر على صلاحية الماء، لا يؤثر، لأنه يصعب أن نعزل، أن نصون الماء عنه، نعم، يصعب. أما مثل الواحد جاب حليب وضلقهم بالمي، هذا هون يسهل، نعم، صون الماء عنه. كذلك أحيانا بيكون مجرى النهر، في قاع النهر يوجد شيء من المعادن كالكبريت وما شابه ذلك، فقد يتغير طعم الماء أو ريح الماء بسبب هذا الشيء الذي هو في قاع النهر. أو أحيانا بتشوف في النهر لون الماء موحل بسبب السيول انصبت بالنهر، فمنطلع منشوف لون الماء صار موحل، مثل لما الإنسان بيغسل البطاطا بينزل اللون هذا الموحل. فمثل هذا لا يؤثر على صلاحية الماء، لا يؤثر على صلاحية الماء إذا خالطه شيء يصعب صون الماء عنه، كالمعادن التي في مقره أو في ممره. ثم نقول بالنسبة للامتزاج، كما ذكرنا أحيانا قد يقع في الماء مخالط شيء آخر غير الماء، طاهر يخالط الماء لكن صفاته تكون أحيانا مثل صفات الماء، مثلا ماء الزهر. ماء الزهر ذهب طعمه وريحه بسبب أنه تقادم عليه العهد والزمن. عنده إنسان مثلا أنينة ماء زهر صار له 5 سنين، ما عاد ريحتها مثل الأول، ولا كمان طعمها اختلف، كمان صار كأنه عم تشرب ماء عادي. هذا إذا وقع في الماء ماذا يحكم على الماء؟ فنقول إن كان لم يغير الماء فيبقى الماء على ما كان عليه. أيوة. وهنا كيف نقدر؟ كيف نقدر إنه بالنسبة لهذا الشيء، شيء من ماء الزهر هذا القديم وقع في طنجرة في وعاء فيه ماء، خلينا نقول 10 لتر من الماء، هل نحكم على هذا الماء الموجود في الطنجرة أو الوعاء بأنه صار ماء مخالطا شيء آخر أم ماذا؟ الجواب نقدر هنا في أشياء الفقهاء بذكروها التقدير بالنسبة لأمر التقدير، بالنسبة للون وبالنسبة للريح وبالنسبة للطعم. فيقولون لو وقع مقدار مماثل من هذا الشيء، يعني وقعت مثلا 5 نقط من ماء الزهر القديم، لو قلنا هال5 نقط كانوا من عصير الرمان، كانوا من عصير الرمان، هل يتغير طعم الماء أم لا؟ فإن قلنا نعم يتغير نحكم على هذا الماء بأنه تغير. أما إن كان لا يتغير فلا يؤثر. وفي اللون ينظر إلى عصير العنب الملون. عصير العنب مثلا لو قدرنا أنه هيدي النقاط الخمسة كانت عصير عنب، هل تغير لون الماء؟ فإذا كانت تغير حكمنا عليه بأنه تغير. وفي الريح، بالنسبة للريح ينظر إلى ريح اللاذن، هذا نوع من البخور. فلو وقعت 5 نقاط من اللاذن هل تغير ريح الماء أم لا؟ فإن كانت تغير حكمنا عليه بأنه متغير. هكذا نقدر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هو الماء المستعمل الآن؟ الماء المستعمل هو الماء القليل، الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر. اغتسل فيه الإنسان، مثلا إنسان كان على جنابة فدخل إلى مكان الاغتسال واغتسل بماء، الماء الذي نزل منه جمعه في وعاء، أو دخل وتوضأ، الماء الذي نزل منه توضأ وضوء الفرض جمعه في وعاء. هذا يقال عنه ماء مستعمل استعمل في رفع حدث أكبر أو أصغر، في وضوء واجب أو غسل واجب، أو استعمل في إزالة النجاسة ولم يتغير، يعني معناه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا زاد وزنه، هذا اسمه ماء مستعمل، هذا اسمه الماء المستعمل. هلأ هنا في بيان كمان مهم، أنه لو الإنسان استعمل الماء للوضوء بده يتوضى وضوء الفرض، لكن الوضوء الفرض نذكر الإخوة المستمعين أن الغسلة الأولى هي المفروضة. صحيح. هذا بالنسبة لغسل الوجه أو بالنسبة لغسل اليدين أو بالنسبة لغسل الرجلين. نعم. الغسلة الأولى هي المفروضة، فلو جمع الماء النازل من الغسلة الثانية، الغسلة الثانية مسنونة، صحيح، جمعه عندما غسل يده الغسلة الثانية بعد الفرض، الغسلة المسنونة يعني، هيدي واحدة هون، وكذلك عندما غسل وجهه المرة الثانية اللي هي مسنونة وليست مفروضة، وغسل رجله المرة الثانية التي هي مسنونة وليست مفروضة، هذا الماء المتجمع من غسل الوجه واليدين والرجلين الذي هو مسنون، هذا الماء ليس مستعملا. أيوة. معناه نستطيع أن نستعمله مرة أخرى في وضوء الفرض. نعم. أما لو جمعنا بس الماء النازل من غسل الفرض، لما غسلنا الغسل الأولى للوجه، نعم، واليدين والرجلين، جمعنا هذا الماء، أو إنسان اقتصر بس بوضوءه على الفرائض. أيوة. فهذا الماء المتجمع من وضوئه المفروض هذا ماء مستعمل، يسمى بماء طاهر غير مطهر. نعم. معناه لا يصلح لإزالة النجاسة ولا يصلح لرفع الحدث، يعني لا يصلح لأن يستعمل مرة أخرى في رفع مثلا الحدث. لو واحد شربه، لو واحد شربه يجوز، هذا ماء طاهر. نعم. أما أن يستعمله لرفع حدث أو إزالة نجس لا يصح. نعم، بارك الله فيك، معلومات جدا مهمة، يعني نحن بحاجة لأن نستمع إليها ونستفيد ونطبق هذه المعلومات إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بذكر المستمعين الكرام، من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكن أن يتصل على 9707-2747 أو المراسلة عبر الواتس أب على الرقم +61410-830-930. فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ معك بمتابعة بهذا التفصيل عن المياه، جاءنا سؤال عبر الواتس أب بيقول أنه شخص سافر لسيدني من بريسبن لسيدني، ولكن جلس في سيدني أقل من 10 أيام، هل يجوز له أن يقصر الصلاة؟ بالنسبة لهذا الموضوع، إن كان يريد المكث في سيدني أقل من 4 أيام كوامل فنعم يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة الرباعية. الجمع يكون ما بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. معناه لا يجمع ما بين صلاة العشاء والصبح، أيوة. ولا يجمع ما بين الصبح والظهر، ولا ما بين العصر والمغرب، فقط ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء. وله أن يجمع جمع تقديم، معناه يقدم صلاة العصر إلى الظهر يصليهما في وقت الظهر، ويقدم صلاة العشاء إلى المغرب يصليهما في وقت المغرب. وله أن يجمع جمع تأخير، معناه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر فيصليهما في وقت العصر، ويؤخر صلاة المغرب إلى العشاء يصليهما في وقت العشاء. هذا اسمه جمع تأخير. أما إن كان هو يريد أن يمكث 4 أيام كوامل فأكثر في سيدني، فليس له أن يجمع ويقصر، هذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولو كان الأخ حنفي المذهب مثلا وكانت إقامته أقل من 15 يوما، 15 يوم أقل من ذلك، فله أن يقصر فقط من غير الجمع، يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، لكن يقصر الصلاة الرباعية، صلاة الظهر بتصير 2 والعصر 2 والعشاء 2، لكن لا يجمع، لكن لا يجمع، عنده فقط قصر من غير جمع. أما في المذهب الشافعي كما ذكرنا. هلأ أعطي أنا مثالا، اليوم يوم الخميس، لو كان هذا الإنسان ترك بريسبن وإجا على سيدني اليوم الخميس، دخل إلى سيدني يوم الخميس وعنده نية أنه يمكث بكرة الجمعة والسبت والأحد، هلأ التنين قبل غروب الشمس بده يغادر، قبل غروب الشمس بده يغادر، إن كان عنده نية يغادر بعد غروب الشمس ما عاد مسافر، صار مقيم. أما كان عنده نية يوم التنين يغادر قبل غروب الشمس، نعم في يجمع وفي يقصر في المذهب الشافعي. طيب هون بالنسبة إذا طلع يوم الخميس، إذا طلع بعد المغرب، نعم، نفس الحكم؟ إذا طلع من بريسبن بعد المغرب، ايه؟ نعم، معناه عنا تاني يوم هو الجمعة، وعنا بعدين السبت، وعنا بعدين الأحد، وعنا يوم التنين. يوم التنين بده يغادر قبل المغرب كمان، نعم، بده يغادر قبل المغرب، نعم. طيب منتابع بالنسبة لموضوع المياه، لكن معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وسدد الله خطاكم. آمين، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، بدي أسألك سؤال. أول سؤال، إذا واحد كان عم بيصلي صلاة المغرب اللي هي 3 ركعات، بس بآخر ركعة تذكر، يعني تأكد إنه هي عمل 4 ركعات، شو بيعمل بهالحالة؟ هل بيعدها نافلة أو بيقطع أو بيرجع يعيد؟ والسؤال الثاني، إذا امرأة مثلا خرجت يعني حاسرة أو بمعصية سفر، إنه ما إلا تجمع أو تقصر، ما هيك؟ طالما هي على الطريق يعني ترتكب معصية، فليس لها أن تجمع وليس لها أن تقصر. حتى الرجل، نعم، ما هيك شيء؟ حتى الرجل نفس الشيء مثلا. نعم، إذا واحد مثلا، هل امرأة تابت ويعني وضعت يعني حطت الحجاب على الطريق مثلا، بهالحالة بس إنه هي إنه تابت وحطت الحجاب، فيها إنه ترجع تجمع وتقصر بهالحالة؟ السؤال هو، هل هي مسافرة لوحدها من غير ضرورة، ولا مسافرة مع محرم مثلا أو زوج؟ هي مسافرة مع محرم، لكن ما كانت إنه كانت حاسرة بعدين، طيب، على الطريق إنه تحجبت، هذا هو يعني ما في مشكلة، صار فيها تجمع وتقصر. طيب ماشي الحال إن شاء الله. بالنسبة، طيب، للسؤال الأول عم تسألي حجي، أمر الصلاة متى تذكر الإنسان أنه هو في الركعة الرابعة في صلاة المغرب؟ يعني قبل التسليم شيخنا، قبل يعني التسليم، قبل التسليم يعني، أيه، دغري يعني يتذكر أنه هو في الركعة الرابعة. نعم، بعد ما بيخلص التشهد يسلم وبتكون صلاته، نعم، صحيحة، ما بيقطع الصلاة يعني، ايه بيكمل لأنه هو ما يعني تذكر إلا بالآخر يعني قبل أن يسلم. أوكي. فهنا يكمل التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم. أما لو كان مثلا هو تذكر أو تيقن بالقيام، هو عم يقرأ الفاتحة تذكر أنه هذه الركعة الرابعة، ماذا عليه أن يعمل؟ يجلس فورا ويأتي بالتشهد الأخير والصلاة على النبي ويسلم، ما بيعود يعني بيركع وبيعتدل وبينزل على السجود. نعم. طب في حال يعني حصل هذا الأمر، هو بس تيقن مثل أنه قبل التسليم مثلا لو أنه هو مثلا فعل ذلك نافلة مثلا؟ لا، كيف بده يعمل نافلة؟ ما هو عم يصلي صلاة الفرض. صلاة الفرض يعني. صلاة الفرض تنقلب نافلة في بعض الحالات، مثل كان هو مصلى صلاة الظهر فهو نسي أنه صلى الظهر فقام لصلاة الظهر المرة الثانية ناسيا، هو عم بيصلي قام تذكر أنه هو مصلى الظهر، هيدي هون تنقلب نفلا له. بكمل يعني هون بكمل. طب في حال واحد لأنه صار عنده هالأمر، أم صلاها رجع مثلا المغرب لأنه صار عنده هالأمر يعني أداء لأنه صار عنده مثل بس ما بيعيده، ما عليه الإعادة يعني، ما لأنه هو ما تذكر إلا قبل أن يسلم. فهون بينهي التشهد الأخير والصلاة على النبي وبيسلم. نعم. إنه في حال أعاد، إنه شو الحكم؟ هو في حكم هو يعني ما بالأصل عمول ما عليه الإعادة يعني، لا يجب عليه أن يعيد، ارجع عاد الصلاة يعني. بس هلا ما عليه ضرر يعني بإعادة الصلاة، ما عليه ضرر، لكن هو لا يلزمه أن يعيد يعني في الأصل، لأنه هي صلاته صحيحة والذي حصل منه بسبب السهو. السهو. نعم، بارك الله فيك. لو بس هيك بعض يعني بالنسبة أنه أحيانا في كثير أشخاص بيحصل عندهم حالة السهو بهالأمور هيدي، مثلا أنه ركعتين ركعة، شو في مثلا أوراد أشياء بيقولها الإنسان قبل ما يبلش يدخل في الصلاة حتى ما يصير عنده هالأمر يعني؟ بارك الله فيك. لو آمين فيكم. ونحن على السمع. طيب إن شاء الله تعالى. شكرا كثير. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشخص الذي هو مصاب بالشك في عدد الركعات، كلما يأتي إلى الصلاة يصاب بالشك، هذه الركعة الأولى ولا الثانية، الثالثة ولا الرابعة، على طول بيصير معه الشك، فنقول له أن يأخذ بمذهب الإمام مالك رحمه الله فيبني على الأكثر وليس على الأقل. اثنين ولا ثلاثة بيقول ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة بيقول أربعة. إذا تكرر هذا إذا تكرر منه هذا، إذا كان مبتلى بهذا الشيء يأتيه الشك كلما يأتي إلى الصلاة، فمثل هذا يأخذ بقول الإمام مالك وفي ذلك فسحة له. طيب كمان معنا اتصال. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين شيخ. وفيكم. بدي أسألك شيخنا، ألا إذا كان طالعين بالسيارة، نعم، ولد يعني طفل يعني سنة أو سنتين قاعد بالسيارة، ونحن طلعنا يعني وما كان هو موجود، وعرفنا بعدين انه هالولد كان يعني البول يعني معوم السيارة عنده عند امه، نحن عدنا مكانه وصلينا بعدين منا عارفين شو صحة الصلاة هون؟ تصح الصلاة، تصح الصلاة لو كان لها اتياب نجاسة يعني، لانه الانسان لا يعلم بالاصل، انه ما عندكم علم انه هذا في بول على المقعد لما جلستم. نعم. عليه ما عندكم. نعم. علم. نعم. فتصح. طيب. الصلاة. سبحان الله. طيب بالنسبة للصلاة هلا سؤال، هلا وقفنا بدنا نوينا نصلي الظهر. نعم. بس بالغلط الواحد قال نويت صلاة العصر وبلش بأول يعني ركعة. طيب هلا كيف نعمل يعني؟ بده شو بيعمل الإنسان هون؟ يكمل الصلاة لا يؤثر، بيكون هو يعني بالخطأ حصل معه هذا. نعم. أحيانا بيكون سبق لسان بده يصلي صلاة. نعم. الظهر بينوي العصر أو بالعكس. نعم. هذا اسمه. أيوة. سبق يعني. لسان ما في ضرر عليه. ما في ضرر. طيب بارك الله فيك. آمين. شكرا فيكم. شكرا لك. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أحيانا بيكون في نيته أنه بده يصلي هو صلاة. نعم. العصر، لكن خطأ يقول الظهر. هذا لا يؤثر على صحة الصلاة. نعم. كمان اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجة هنيدي؟ الحمد لله بخير، بارك الله فيك. الحمد لله. كيفك شيخ بلال؟ بارك الله فيكم، الله يجزيكم عنا كل خير. بارك الله فيك. بدي أسأل الشيخ، إذا كنت مثلا إذا الوضوء الواحد مثلا إذا عم بتوضى وعم أشيل بإيدي وحط مثلا على إيدي وغسل يعني إنه منشان إنه بيقولوا إنه يقتصر بالمياه الإنسان. نعم. بصح يعني هو عم تتبلل إيدي كلها يعني. نعم. هذا بصح الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد مقدار قليل من الماء، وهذا طبعا يتأتى بالطريقة التي أنت ذكرتي يا حجة. يعني ممكن الواحد يحط الماء في إبريق ويستعمل الإبريق لصب الماء واستعمال هذا القدر القليل من الماء لغسل الوجه واليدين إلى آخره، ويساعد سيلان الماء بيده مثل ما عم تعملي أنت. يعني أنت عم تحطي الماء مثلا بإيدك وتحطيه على إيدك الثانية، ثم تساعدين الماء بالجريان على هذا العضو، فهذا شيء حسن. نسمع أنه من مكروهات الوضوء أنه الإسراف في الماء. هو طبعا قال لا تسرف ولو كنت على ماء جار. لو كان واحد وقف على نهر قدامه، ما معناته أنه هو بيتوضى 500 لتر من المي. يعني كلما قلل من المياه هذا كله من الآداب الإسلامية. الاغتسال، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع، صاع يعني مقدار قليل من الماء، وتوضأ بمد، وورد عنه بأنه توضأ بأكثر من ذلك واغتسل بأكثر من ذلك، لكن القدر ما بيكون مثل القدر اللي نحن اللي عم نستعمله اليوم للأسف. يعني عم نبالغ كتير باستعمال المياه بالوضوء وبالاغتسال. بيفوت يعني أحدهم إلى مكان الاغتسال ما بيطلع إلا وخالص المي السخنة. نعم، بارك الله فيك حجة. في عندي سؤال تاني. تفضلي. هلا إذا كون عم أصلي أو سبحان الله، يعني يعني بدي سلم، هلا ما بعرف حالي بسلم ولا ما بسلم، يعني بنسى إذا كنت سلمت ولا لا، بهالحالة إنه برجع بسلم تاني مرة ولا خلاص؟ إمتى صار معك الشك؟ بعد ما خلصتي الصلاة؟ على طول بيصير معي هيك. إنه بعد ما خلصتي الصلاة بفترة مثلا؟ نعم. ولا كيف؟ بنهاية الصلاة بعد الإبراهيمية وكل شيء. إيه. بعد لحتى سبح وهيك إنه بقول يمكن ما سلمت. إذا شكيتي فورا، يعني مجرد ما قلتي السلام عليكم صار عندك شك إنه أنا سلمت ولا لا، بتسلمي. أما إن حصل عندك الشك بعد فترة، هذا الشك لا يؤثر. لأن بكون قاعدة مثلا عم أقرأ مثلا، افترضي أنت قرأتي آية الكرسي والمعوذات، يعني بعد 5 دقائق صار عندك شك أنه بعد ما أنهيتي الصلاة صار عندك شك سلمت ولا ما سلمت، هذا الشك لا يؤثر. أما بمجرد أنت ما سلمتي صار هون عندك الشك، يعني بعد ما خلصتي التشهد الثاني والصلاة على النبي هون صار عندك الشك أنا سلمت ولا ما سلمت، هون بتسلمي. بارك الله فيك، الله يعافيكم العافية. الله يعافيك يا حجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم أختي حميدة. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالحج فوزي. بارك الله فيك حبيبي. آمين وفيك. عندي سؤال الشيخ بلال على لما الإنسان بيفوت على الشاوة بيستعمل حدث بأصغر وبيخلص، يا هل ترى إذا توضى هو وبالشاوة يا هل ترى يصلح وضوءه؟ هي المكان الشاور هناك كمان في تواليت ولا من دون تواليت؟ بس التواليت بعيدة عنا تقريبا شي مترين، بس بنفس المكان يعني. نعم. إيه. هو بيصح الوضوء من حيث الصحة بيصح، لكن حتى لا يذكر الله بلسانه هو هناك. فلو كان هو بلش برا قبل ما يفوت يعني لجوا أخذ شيء، كل شيء بقلب المحل. عرفت أنا قصدي حتى ما يفوت ثواب البسملة، لأنه ترك البسملة أثناء الاغتسال مكروه وكذلك الوضوء. فشو بيعمل هون؟ ببلش برا، يعني هو فايت لجوا قبل ما يفوت على مكان الاغتسال، بياخد شيء من الماء بإيديه بقول بسم الله وينوي، ثم يدخل إلى الداخل ويكمل الاغتسال والوضوء، هيك بيمشي الحال. بارك الله فيك. آمين وفيك. حتى هو لا يترك البسملة، وإلا من حيث الصحة يصح أن يتوضأ جوه هو عم يغتسل، ما في مشكلة. يعني هنا إذا كان الخلاء في الحمام مكان الاغتسال، هو الخلاء والشاوة واللون في نفس المكان. بارك الله فيكم. آمين وفيك يا سيدي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان الاتصالات تتوالى. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سمحتي، عندي سؤال فضيلة الشيخ. تفضلي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ابني بدأ الصلاة بسن 16 سنة. نعم. وبعدين ورا سنتين تركها. ورجع، يعني تركها مدة 3 أشهر يعني مو أكثر. فقضى الثلاث شهور وكمل صلاته. اللي هناك هماتين ترك الصلاة، بس هسه الحمد لله مستمر عليها، يعني ما تركها، ما رجع تركها والحمد لله والشكر. فيقول أنا الفترة اللي قضيتها اللي تركت بها قبل، ويعني هاي حسبة إلي قضاء، لو أعيدها من جديد يعني لازم أقضيها. هو لما كان عمره 13 سنة كان بدأ الصلاة مش هيك؟ لا لا 16. 16 أيوة. طيب الفترة اللي هو فاتته عم تقولي 3 أشهر، ثم يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة خلالها 3 أشهر. هو قضاها فضيلة الشيخ. طيب بس جيد، رجع ورا فترة كمان انقطع عن الصلاة، بس الحمد لله هلأ صار لخمس سنوات وما قاطعها. طيب. يسأل على الفترة الأولى اللي توقف فيها عن الصلاة. نعم. وصلاها، يقول يا ترى أرجع أصليها مرة ثانية قضاء؟ لا يعني مش بحاجة. يعني لا يلزمه. طيب. أن يعيد الصلاة مرة ثانية طالما هو قضاها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا. وطالما هو قضاها معناه أتى بالمطلوب إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، بعد عندي سؤال الله يخليك. نعم. بالنسبة لصلاة قضاء ما في الذمة، أي وقت يكون يعني هو مناسب لقضاء وقت يعني صلاة قضاء ما في الذمة؟ صلاة القضاء ليس لها وقت معين، فيك تصلي القضاء في أي وقت، في الليل، في النهار، قبل الظهر، بعد الظهر، قبل العصر، بعد العصر، في أي وقت. اها، لان احنا سمعنا على اساس يكون مكروه وقت العصر، يعني هذه صلاه القضاء حتى لو صلاها بعد العصر ليست. طيب. مكروهه. طيب، لانه هذه قضاء. طيب، شكرا جزيلا لك فضيله الشيخ، حفظكم الله. شكرا لك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كمان اتصال. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤالي هلا، الواحد كان عم يصلي وراء إمام. نعم. فأول ركعة الإمام تذكر إنه هو منوع على وضوء. نعم. هلا المأموم بكفي الصلاة. طيب، إن شاء الله الشيخ حيجاوبك. تفضل. بارك الله فيك وفيكم. كرم عينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المأمومون يكملون الصلاة. انتقض وضوء للإمام أو ما كان متوضى بالأصل، هو نسي حاله، بعدين تذكر، يعلمهم، يعني لما ينسحب يقول أنا كنت على غير وضوء، وهم يكملون الصلاة. وإذا كانوا أكثر من واحد، واحد منهم يؤم الآخرين، يتقدم بدال الإمام وهو يصير الإمام ويؤم المأمومين، أو إذا كانوا هن انفردوا كل واحد بقى. أيوة. يصلي صار لوحده. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني أسئلة تتعلق بالصلاة كمان. نعم. شيء مهم. نعم. منتابع بالنسبة للمياه. نعم، هلأ هون في مسألة أنا استحضرتها الآن. تفضل. وهي مهمة في بيان الماء الكثير والماء القليل اللي حنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل، لا سيما الإخوة النساء اللي بيستعملوا الغسالات. بيكون مثلا عندهم ثياب في عليها شيء من النجاسات وبدهم يغسلوها بالغسالة. نعم. شو الحكم؟ هذا البيان إن شاء الله تعالى نبينه بعد قليل. ذكرت عن الماء المتغير بما خلطه من الطاهرات. نعم. ننتقل. نعم. إلى ماذا قال الفقهاء الشافعيون في الماء. الماء إما يكون قليلا أو كثيرا. الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر. نعم. ما معنى قلتين؟ المقدار نقول حفرة مدورة قطرها ذراع وعمقها ذراعان ونصف، يعني كالبرميل، لو أعطينا مثال البرميل باللترات بيطلع حوالي 193 لتر من المياه. يعني على سبيل المثال هذا البرميل اللي بيحطوا فيه الزيوت وغيره، برميل كبير، هذا بتكون الساعة تبعيته تقريبا شي 200 لتر. نعم. فهذا الماء اسمه ماء كثير. هذا الماء اسمه ماء كثير. وإن كان أقل من قلتين مثل ما ذكرنا نحن، يعني أقل من 193 لتر من المياه، اسمه ماء قليل، مثل الطنجرة اليوم اللي بتساع 10 لتر 15 لتر، أو الغسالة يمكن تساع 50 أو 60 لتر، هيدا الماء اسمه ماء قليل، ما اسمه ماء كثير. هذا التفصيل مهم جدا في معرفة كيف نحكم على هذا الماء، هل نحكم عليه بالنجاسة أم ماذا؟ فهيدا هون مهم، يعني لا سيما الإخوة. صحيح. النساء ينتبهوا موضوع أنه هي عم تغسل التياب في عليه النجاسة كالدم مثلا، جرح الولد ونزل شيء من دمه على الكنزة، فبدها تغسل الكنزة وتطهرها من النجاسة الموجودة عليها. فبدها تعرف هون شو بدي أعمل أنا. فالعلماء بيقولوا يشترط ورود الماء إن كان قليلا، يشترط ورود الماء إن كان قليلا. فإن وردت النجاسة على الماء القليل نجسته. هلا حنعطي تفصيل أكتر. أما إن كان الماء القليل ورد على النجاسة، مش العكس، مش النجاسة وردت على الماء، الماء ورد على النجاسة، ممكن استعمال هذا الماء للتطهير. مثل جبنا بريق بيساع لتر واحد بس من المية، وصرنا نصب على هالموضع المتنجس حتى زالت النجاسة. هذا الماء القليل اللي هو أزال النجاسة، مر على النجاسة يعني طهر الموضع، الموضع المتنجس طهر بهذا الماء القليل. أما لو جبنا هالكنزة اللي عليها الدم أو عليها بول وزتيناها بالماء القليل، نجست هذا الماء. يعني مثل سطل، ما فيك تحط هالقطعة اللي فيها نجاسة بقلب هالسطل. صحيح. أو غسالة، جبنا هيدا التياب الداخلية اللي عليها شيء من النجاسات وزتيناها بالغسالة اللي هي ماء قليل أقل من القلتين، فبتكون نجسة الماء. وهلأ حنبين كمان عن بعض أحكام النجاسات المعفو عنها وإلى آخره إن شاء الله تعالى. ما هو حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة غير معفو عنها، ومثال على هذه النجاسة غير المعفو عنها؟ بالنسبة للنجاسة، النجاسة غير المعفو عنها كالبول مثلا أو كالدم، أنه حنعطي كمان أمثلة إن شاء الله بعد قليل على بعض النجاسات. لكن الحكم الشرعي أن النجاسة غير المعفو عنها إذا لاقت ماء أقل من قلتين، ماء قليل يعني، بمجرد الملاقات تنجس الماء. تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير، يعني لو تغير لونه للماء أو ما تغير، أو تغير ريحه للماء أو ما تغير، أو تغير طعمه للماء أو ما تغير، بمجرد ورود النجاسة عليه نجسته، لأنه قليل. لأنه قليل. أما إن كان الماء كثيرا، بركة مية، فلاقته النجاسة غير المعفو عنها لا يتنجس، إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه ولو تغيرا قليلا. مثال للتقريب، لو واحد وقف على بركة مي وبركة المي فيها يمكن 20-30 ألف لتر، وانجرح أصبعه ونزل شيء من الدم بقلب هالبركة، عادة هالدم اللي حينزل نقطتين ثلاثة ما حيغير لا لون المي ولا طعم المي ولا ريح المي. منقول يبقى الماء على ما هو عليه. إن كان الماء طهورا، هو معتمد على ماء المطر، شتت كتير أم عبت هالبركة 20 ألف لتر من ماء السماء، فهذا القدر النازل من النجاسة في هذا الماء الكثير لا يؤثر على صلاحية الماء، لأنه ما حيغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. فهذا بالنسبة لموضوع الماء النجس، إن دخل على هذا الماء القليل نجسه، وأما إن كان الماء كثيرا فبالتفصيل الذي بيناه. والحكم هكذا لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء الذي يكون في الفلوات، جمع فلات، وتريده السباع البهائم يعني، وغيرها من الدواب، ويكون بعضها فمها متنجسا، يعني بعض الدواب بيكون فمها متنجس، فتضع فمها فيه لتشرب. سئل عنه صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث رواه أصحاب السنن. وفي رواية لأبي داود فإنه لا ينجس، فإنه لا ينجس. هلأ في عنا الكلام إن شاء الله عن النجاسة المعفو عنا. إذن هناك أنواع للنجاسات. في نجاسات معفو عنها وفي نجاسات غير معفو عنها. حنعطي أمثلة. النجاسات مثل الدم، الدم نجس، مثل القيء، مثل القيح الذي يخرج من الجرح، بسموه بالعامية عمل أو شيء، أو أحيانا إذا عنده حبة وانفقيت بيطلع منها سائل، هذا اسمه قيح، هذا نجس. وكذلك الخمر، الخمرة نجسة. وكذلك الميتة كمان نجس. كذلك المذي والودي كمان من النجاسات، البول الغائط من النجاسات، كل هذه من النجاسات. هيدي النجاسة نجاسة غير معفو عنها. أما النجاسة المعفو عنها مثل شو؟ بيقولوا مثل ما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فهذا لا ينجسه. ما معنى لا نفس له سائلة؟ معناه لا دم له سائل. إذا شققته لا يسيل منه الدم، إذا شققنا عضوا من أعضائه لا يسيل منه الدم. وذلك مثلا مثل الذباب، دبان بالعامية بيقولوا له الذباب، أو النحل أو الصرصار، صرصور يعني بيقولوا له بالعامية، أو مثل الوزغ اللي بيسموه بالعامية أبو بريص. أيوة. كمان هذا لو قطع عضو من أعضائه لا يسيل منه الدم، فهذا اسمه ما لا نفس له سائلة. فهذا هذه الحشرة إن وقعت في الماء وماتت فيه اسمها نجاسة معفو عنها، اسمها نجاسة معفو عنها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وفي رواية لأبي داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أنه إن وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. لو كان هذا متنجسا لما أمرنا عليه الصلاة والسلام بالأكل من هذا الطعام الذي نأكله. المهم هي العبارة أنه هذه النجاسة المعفو عنها ليس لها حكم النجاسة غير المعفو عنها. النجاسة المعفو عنها مثل هيك. أما مثلا لو كانت حشرة ميتة على الأرض، فراشة ميتة على الأرض، ما حكمها؟ هي نجسة، هذه ميتة، واحد شالها من الأرض ورماها في ماء قليل تنجس الماء. أيوة، لأنه هو حطها، لأنه هيدي نجاسة صار غير معفو عنها، بخلاف ما أنه هي هيدي الفراشة كانت طايرة ونزلت في الماء وهي حية وماتت في الماء، صار اسمها نجاسة معفو عنها. أما المثال الأول نجاسة غير معفو عنها، صارت جاب دبانة ميتة أو نحلة ميتة ورماها في الماء القليل، هذه هون كمان الماء صار ماء نجس، تنجس الماء بسبب هذه النجاسة غير المعفو عنها. كمان بيقولوا رشاش بول لا يدركه الطرف. أحيانا قد يكون لو بال الإنسان واقفا قد يتناثر من بوله رشاش لا يدركه الطرف، العين لا تراه، فمثل هذا كمان بيكون معفو عنه. كمان دم الجرح، لو كان هو عم بيصلي وانجرحت إيده وهو في الصلاة وسال دمه، هذا الدم اسمه كمان نجاسة معفو عنه. نجاسة معفو عنه. وفي عنا كمان هون بيان يعني حكم فيما يتعلق بالولد الصغير. أيوة. الولد الصغير مرادنا الطفل الذي لم يأكل الطعام، معناه لم يستقل بالطعام عن الحليب وكان دون الحولين، دون السنتين. مثلا نعطي مثال طفل من الذكور عمره شهر، بوله اسمه نجاسة مخففة. أما لو كان عنده بنت عمرها سنة، هذه البنت بولها كبول الكبير بخلاف الغلام. قال عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية هي البنت الصغيرة التي دون الحولين. البنت لو كان عمرها يوم واحد بولها كبول الكبير، نجاسة متوسطة. أما الغلام أي الذكر الذي هو دون الحولين ولم يستقل بالطعام عن حليب أمه، فبوله اسمه نجاسة مخففة. اسمه نجاسة مخففة. ماذا يفعل به؟ نعود إلى الحديث: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. معناه الموضع المتنجس الذي نزل عليه بول هذا الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام وكان دون الحولين يطهر الموضع برش الماء عليه. أيوة. برش الماء عليه يطهر. أما لو كان بول جارية، بول بنت، فلا بد من إزالته كما يزال بول الكبير. طيب إذا جاء بول على فراش، نعم، فكيف يطهر هذا المكان؟ يعني في منهم بيجيبوا مي وبيدلقوا فوق البول أو فوق هذه النجاسة، أو ممكن سجاد على أو نوكات، يعني ما فيهم يشيلوه، نعم، لبرا. نعم، بالنسبة لهالموضوع منه صعب. الله تعالى ما جعل في الدين من حرج، الموضوع سهل. لكن إذا كانت النجاسة في الأصل عينية، ما معنى عينية؟ يعني يدرك لها لون أو طعم أو ريح. طلع واحد شاف هيدي النجاسة، نجاسة عينية مثل الدم. نعم. الدم له لون. نعم. لما بينشف بيكون له لون. صح. هذا اسمه نجاسة عينية، يدرك لها لون. حتى نزيلها عندنا عدة طرق. نتكلم عن السؤال اللي طرحتيه حجي بالنسبة للبول. بول نزل على الموكيت أو على الفراش، وبدنا نطهر الفراش أو الموكيت، شو بنعمل؟ نجفف هذه النجاسة. نجفف هذه النجاسة، فإذا جفت النجاسة تحولت إلى نجاسة حكمية، ما عادت عينية، لأنه لا يدرك لها لا لون ولا طعم ولا ريح، صارت نجاسة حكمية ليست عينية. كيف نطهرها؟ بجري الماء عليها. هون فيك تصب الماء عليها. نعم، نجري الماء عليها، هيك بيكون الموضع المتنجس طهورة، تحولت من عينية إلى حكمية. إلى حكمية. هلأ أحيانا إجا دم على ثوب، غسلنا الثوب، لقينا الدم بعده موجود، ما زال الدم، غسلناه مرة تانية بعده في أثر، ما عم بيروح. هذا الأثر معفو عنه، لأنه يصعب، لأنه يصعب إزالته. أما لو كان في صفتان، هو بتعرفي في لون وطعم وريح، نعم، لو كانوا صفتان من هذه الثلاث موجودات يبقى هذا الموضع متنجسا. أيوة. مثلا في لون وفي ريح، اللون والريح بعده موجودين، لا يعفى عنه. نعم. أما بس لو ريح بس بقي، غسلناه أكثر من مرة وبعده الريح موجود، هذا يعفى عنه. أو بعده اللون موجود بعد عدة غسلات، ما عم بيروح اللون، انطعر. صحيح. فمثل هذا بيكون معفو عنه. نعم. أما لو كانوا اثنين سوا ما بيمشي الحال. يعني هون نقطة مهمة، إذا في نجاسة على الموكيت ما فيك تجي دغري هي لها لون وطعم وريح نصب الماء عليها، هذا يتوسع. صحيح، عم نوسع رقعة النجاسة. وكمان هون في مسألة مهمة حجي، هلا أنت جبتي سيرة قريبة منها. فيما يتعلق بموضوع الاستنجاء. بعض الناس بيكونوا في الأماكن العامة، شوبينج سنتر ولا غيره، وبده مثلا يفوت يقضي حاجته في الخلاء. فما بيكون تعرفي هون الأماكن العامة ما فيها مي، ما فيها بريق مي ولا نبريش مثل ما يكون بالبيت. فللأسف بعض الناس بيستعمل، بيجيب المحرمة الكلينكس وبيبللها مي وبيدخلها معه على الخلاء، بشكل أنه هو بيصير بده يستعملها. هيدي توسع رقعة النجاسة ولا تزيل النجاسة. توسع رقعة النجاسة، فانتبهوا. لا سيما كمان استعمال الويت وايبس، كمان هيدي لإزالة النجاسة، هيدي كمان هي مبللة بالأصل، معلولات. عم توسع رقعة النجاسة، فليتنبه يعني بهالأمر. يعني هلأ كتير بيستعملوا الوايبس كتير مع الرضع. يعني هلأ موضوع الرضع شي تاني، يعني إن كان أنه الرضيع لما يبول أو يتغوط، يعني حتى لا يشق على الأم، في ذلك كلام، يعني في فسحة بالنسبة، ليس كالكبير. نعم. ليس كالكبير. طيب كمان سؤال عبر الواتساب، في شخص عم يسأل، إذا الإمام بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أنه كان على غير وضوء، ماذا يفعل؟ هل عليه أن يخبر المأمومين؟ وهل صحت صلاة المأمومين؟ نعم، هو لا يجب عليه أن يخبر المأمومين. أيوة. لا يجب صلاتهم؟ عليه. نعم، صلاتهم صحيحة. لكن هو عليه أن يعيد. هو يعيد. أما هن بالنسبة لألون ما عندهم علم، ما عندهم علم هني أنه هو كان على غير وضوء، ولا حتى كمان هو متذكر. يعني ومثل ما ذكرت قبل شوي، لو كان عندهم علم، لو كان عندهم علم وانتقد وضوءه للإمام، يعني شو بيعملوا بهالحالة؟ بيكملوا. طيب سؤال آخر عم تسأل الأخت، أنه هل الحكم نفسه بالنسبة للتي دخلت بصلاة الظهر ونوات العصر، إن كانت تصلي المغرب مثلا ونوات العشاء، لأنه النظم الصلاتين يختلف. نعم، لأنه هيديك أربعة وهيدي ثلاثة، بيأثر شيء؟ وهو لا يؤثر، لكن إذا كان هو عم بيصلي صلاة ذات نظم واحد، العصر والظهر، هيدي أربع ركعات وهيدي أربع ركعات، فلما دخل هو دخل بنية العصر، لكن لسانا أخطأ فقال الظهر، هذا لا يؤثر، قلنا هذا لا يؤثر. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، لكن المهم أنه أن يأتي بالركعات المحدودة للصلاة. أيوة. يعني هو بده يصلي صلاة المغرب، هو عم بيكبر أم قال وصلي العشاء بس ما بيصليها أربعة، هو عم بيصلي المغرب. ايه بيصلي المغرب، يعني بس إذا أخطأ بالنية بس بيكمل ثلاث ركعات ما بيكمل أربعة. نعم. طيب نتوقف بس لفاصل فضيلة. نعم. الشيخ ثم نتابع. نعم. لا يبلغ الناس العلا وهم كسالى نائمون، فالجنة العليا عودة لكم مستمعين الكرام، سنختم مع فضيلة الشيخ، لكن عندنا سؤال قبل الختام معك فضيلة الشيخ، هو ما حكم المنفصل من الحي؟ هذا السؤال كذلك مهم. الشيء الذي يقطع من حيوان حي، هذه القطعة لها حكم ميتة هذا الحيوان. فإذا قطع إصبع إنسان مثلا، هذا الأصبع يكون طاهرا لأن ميتة الآدمي طاهرة. وإذا قطع ذنب السمكة ماذا يكون؟ يكون طاهرا لأن ميتة السمك طاهرة. أما إذا قطعت رجل الخروف مثلا أو قرن من القرون أو الأظلاف في حال الحياة، هذا المنفصل يكون نجسا لأن ميتة الخروف نجسة. ويستثنى أشياء صوف الحيوان المأكول في حال الحياة، بتعرفيهم بالبلد بجزوا صوف الأغنام وبيستعملوها، هذا الصوف المنفصل من الغنم الحي طاهر ليس نجسا، لا يحكم عليه بالنجاسة، ليس كالقرن مثلا. كذلك يستثنى شعر الحيوان مثل شعر الجمل، المنفصل عنه في حال الحياة طاهر وليس نجسا. وريش الحيوان المأكول، ريش الحيوان المأكول كمان مثل الدجاجة، الريش اللي بتنفصل من الدجاجة وهي في حال الحياة هذه الريشة ليست نجسة. وكذلك ريق الحيوان الطاهر، ريق الحيوان الطاهر هو ليس نجسا، ريق القطة، ريق الخروف، ريق البقرة هذا طاهر. أما ريق الكلب والخنزير فهذا نجس. وكذلك عرق الحيوان الطاهر ليس نجسا، عرق الحيوان الطاهر ودمعه كذلك ليس نجسا. ويستثنى من ذلك المسك، مسك الغزال. أيوة. هناك كيس جلد يسمى بفأرة الغزال. نعم. تتجمع فيه أحجار المسك، هذا لما ينفصل من الغزال حكمه بأنه طاهر، وحجارة المسك التي في داخل هذا الكيس كذلك طاهرة وليست نجسة. نعم. كذلك الذي ينفصل مثلا من الفيل، العاج، العاج المنفصل من الفيل، في المذهب الشافعي العاج نجس لأن ميتة الفيل نجسة. ميتة الفيل نجسة. كذلك سن الضبع. كذلك تكون هذه السن نجسة. لأنها انفصلت منه في حال الحياة. أما لو كان مثلا عندنا خروف ذبح ذبحا شرعيا، نستطيع أن ننتفع بجلده هو طاهر، ونستطيع أن نستعمل القرون هي طاهرة، وما شابه ذلك من الأشياء التي تستخدم من الخروف لأنه ذبح ذبحا شرعيا. ماذا عن الدباغ؟ الدباغ هي كما قال الفقهاء جلود الميتة تطهر بالدباغ، جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. الميتة تعريفها هي الحيوان الذي زالت حياته بغير تذكية شرعية أو ذبحه من لا يحل ذبحه. أيوة. كيف يكون الدباغ؟ الدباغ يكون بشيء حريف، شيء لاذع قالع، يقلع الفضلات التي تكون مع الجلد من اللحم والدهن وما شابه ذلك، يفعل ذلك بالجلد بحيث يتخلص الجلد من الفضلات. نعم. ويصير لو نقع في الماء مدة بحسب العادة لا ينتن، مش طبعا 10 سنين يعني. نعم. فيبقى أن يغسل بالماء مرة واحدة هذا الجلد فيصير طاهرا. يعني هذا هو عملية الدباغ. أيوة. بيجيبوا الجلد، لو كان جلد ميتة افترضي خروف مات بالمرض، فأردنا أن نستعمل الجلد، جلد الخروف حتى يطهر لابد من دباغه. أيوة. يزال عنه كل طبقات الدهن واللحم، وكذلك الصوف والشعر كله بينشال، بيبقى جلد لوحده. فتستعمل مادة لاذعة ممكن تكون نجسة أو طاهرة، بصح هيك وهيك، وبشكل يغسل بعد ذلك ويصير طاهرا بعدما يدبغ، ويستعمل في صنع الأحذية، في صنع الحقائب وما شابه ذلك. هذا بيكون عملية الدباغ. النبي عليه الصلاة والسلام رأى ميتة فقال: هل أخذوا إهابها، يعني جلدها، فدبغوه فانتفعوا به، كما روى ذلك البخاري ومسلم. يبين أن الجلد يطهر بالدباغ. وكذلك روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. طبعا هون في عندي مسألة أختم بها. شعر القطة ما حكمه؟ شعر القطة، القطة إذا انفصل عنها هذا الشعر هو نجس، هو نجس. فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأحكام. في كتير الناس بيربوا قطط ببيوتهم، فشو حكم إذا ممكن هيدي القطة تجلس على الكنبية بتقعد أو على الكرسي وبهر شعر، وبهر شعر، ما حكم هذا الشعر؟ الشعر الذي انفصل عنها نجسا. أما لو كان الشعر لا يزال ملتصق بجسدها فليس نجسا. يعني لو واحد ملس عليها للبسينة فهذا لا يؤثر، لا تنتقل النجاسة إلى يده ولو كانت مبتلة هي. أما إذا انفصل عنها شيء من الشعر، هذا الشعر المفصول هو نجس، فليتراعى هذه الأحكام. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. آمين. وفيكم. كل ما زودتنا به من فوائد دينية تتعلق بهذا الموضوع عن أقسام المياه والنجاسات، يعني هو موضوع مهم جدا. نشكرك جزيل الشكر وندعو الله عز وجل أن يتقبل منك صالح الأعمال. بارك الله فيكم ومنكم إن شاء الله عز وجل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، والله تعالى أعلم وأحكم. بارك الله فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو.